بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين وقدوة المؤمنين الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أيها الإخوة المستمعون أن كل مسلم يدعو الله تبارك وتعالى يدعوه وهو يرجو أن يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، إلا أن الدعاء له شروط عظيمة وآداب مهمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها ليستجاب له بتحقيقها دعاؤه وليتحقق له بتكميلها أمله بالله ورجاؤه. وهذه الشروط والآداب وإن كانت جميعها مهمة عظيمة إلا أنها متفاوتة في الأهمية بعضها أهم من بعض، فمنها شروط صحة لا يستجاب الدعاء إلا بها، ومنها آداب وسنن ومكملات، والمسلم الموفق يحافظ على ذلك كله ويعتني به جميعه ليكمل له نصيبه من الخير. وقد مر معنا أيها الإخوة المستمعون في حلقات مضت الإشارة إلى جملة طيبة من شروط الدعاء وآدابه، ولا سيما عند ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأنى يستجاب لذلك، إشارة إلى أن لقبول الدعاء واستجابته شروطا لا بد من تحقيقها وضوابط لا بد من التزامها، والمخل بها حري به ألا يستجاب دعاؤه. أيها الإخوة المستمعون، ويأتي في مقدمة شروط الدعاء بل وفي مقدمة شروط كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه وفي كل عمل يتقرب به، فإن هذا شرط أساس وقيد مهم لا قبول للدعاء ولا لأي عبادة إلا بتحقيقه والإتيان به. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أمر بالإخلاص لله تعالى في السؤال والاستعانة، بأن لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا به. وهذا أمر متعين على كل مسلم، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسؤال المخلوق محرم لغير حاجة، أي فيما يقدر عليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، كحديث حكيم وقبيصة وغيرهما. ففي حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجاه. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية، فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأن تطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله تحل فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وترك السؤال للمخلوق اعتياضا بسؤال الخالق أفضل مطلقا، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتني فاقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، والله مهما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، وإنه من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فقلت في نفسي: والذي بعثك بالحق لا أسألك شيئا، فرجعت فأغنى الله وجاء بالخير. فأبو سعيد رضي الله عنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك سؤاله عليه الصلاة والسلام تعففا واستغناء خير له من سؤاله، فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة، ومع عدم الحاجة يكون حراما، فكيف يكون سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم؟ انتهى كلامه. وقال رحمه الله: فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون، والمسلم الموفق يعلم علم يقين أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله، ولهذا فهو يفرده وحده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء والذل والخضوع. وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك، وألا يكلنا إلى أحد سواه، فإنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول ونعم المرجو والمستعان. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.